الحمد لله رب العالمين، وله الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نسأل الله عز وجل أن يبارك هذا الاجتماع، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. تكلمنا عن المرة السابقة في هذا اللقاء المبارك عن ما يظهر الجمال، جمال الأنثى الذي هداها الله عز وجل، وتكلمنا عن امرأة ميزها الله عز وجل بهذا الأمر. وطبعا في اثنين معنا في القرآن ذكرهم الله عز وجل وأبرز جدا هذه الكسوة، مريم التي أحصنت فرجها، فلما أراد الله أن يعرف بمريم عرفها بهذا الجمال. وهذه المرأة أيضا رضي الله عنها زوجة موسى أو أخت زوجة موسى، لأن لا ندري هل تزوج موسى التي أتت إليه أم الأخرى، لا يوجد ما يدل، لا يوجد دليل يبين أيهما اختار موسى. كسوة الجمال، فتاة من مدين وأغلى مهر، تكلمنا عن هذه الفتاة وكيف نحن ممكن نستثمر شخصية ترجمة فتاة مدين في البناء الأخلاقي للفتاة المعاصرة، والبناء الاجتماعي والبناء الاقتصادي، وكيف أن الإنسان يستفيد من هذه الشخصية، مفاهيم مغلوطة معاصرة، ويستفيد منها، تستفيد منها الفتاة الشابة معالم في التربية. من الأشياء اللي اتكلمنا فيها، تكلمنا في البناء الأخلاقي والسلوك، تكلمنا في حيائها، وقلنا أن الحياء ده برز في أكثر من مظهر. تكلمنا في قوة شخصيتها، لأن أحيانا الفتاة التي تتلبس بحياء يمنعها أنها تكون قوية الشخصية وتتكلم بما يرضي الرب، والأمر ده مهم جدا، ويعني شيء استطرادي كده لعل الله ينفع به. الإنسان يا جماعة عنده طبع، يعني أنا طبعي اللين أو طبيعي الشدة، أنا إنسان شديد، زي ما في بعض الأسئلة إن شاء الله نجاوب عليها، الأخت بتشتكي إن هي عندها شدة، أنا طبعي شديد، فأحيانا أمارس الطاعة وأمارس العبادة وأمارس الدعوة، أستعمل طبعي وأخلي طبعي ده يكون هو الوعاء الذي تدخل فيه العبادة، بمعنى إن يكون هو المحرك للعبادة وليس العكس. المفترض العبادة هي التي تؤثر في الطبع، أم الطبع يؤثر في العبادة؟ الهون اللي يؤثر في الثاني، العبادة هي التي توجه الطبع. أنا طبعي فيه الشدة، أنا طبعي فيه الشدة وفيه الغضب، فداخل في موقف، هذا الموقف يعني يوجهني النبي صلى الله عليه وسلم ويوجهني الشرع فيه بالرفق. فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. ففي مشكلة معينة في البيت عاوزة رفق، فأنا غضبان جدا، فيما يجي واحد يكلمني معلش أصلا إيه، أنا بغضب، أصلا شديد مثلا من طبعه، إن هو عنده يعني بيحب مثلا موضوع الهيبة ده والكلام ده، وإن هو يبقى ليه شأن معين، هذا الشأن ممكن يجعله يخسر أشياء على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف الوحي، زي الراجل الأقرع بن حابس لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده يقبل الحسن أو الحسين، فقال: تقبلوا صبيانكم؟ لا لا لا لا، دي جديد لي، سويتوا بتبصلوا أولاد ولا إيه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له: ده أنا ليه 10 ما فيش واحد منهم إيه يعني لمسته، ما منهم أحد قبلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بقى العبادة بقى، هو الراجل ده عنده طبع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يهذب هذا الطبع بهذا السلوك وهذه العبادة. قال: أو أملك أن الله عز وجل قد نزع الرحمة من قلبك. خلي بالك، دي ممكن تكون نزع من قلبك. بنقول الكلام ده ليه بقى؟ إن أنا النهاردة يكون عندي حياء، طبعي فيه الحياء كأنثى، فطرت على ذلك، ودي من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي احنا مفترض نكون فاهمينها كويس، إن البنت فطرها الله عز وجل زي ما عندها ضعف في البنيان الجسدي بالنسبة يعني لمجمل الرجال، جنس الرجال، جنس النساء بالنسبة لجنس الرجال، أيضا فطرها الله عز وجل على الحياء. فإذا بلغت البنت في مرحلة البلوغ بيحصل نوع ما من انتصار نفسي كده معين، فهي تتقوقع حول نفسها لمظاهر جديدة وأشياء يظهر لها ما يظهر لبنات حواء في هذا الوقت، فبتستغرب. أحيانا بعض الناس في الوقت ده بيجي يكسر للفترة دي ويقولها لأ ومش يهمك الموضوع ده مش عارفية وتجرأي واطلعي وقولي واعملي، استثمر هذا الحياء. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما وجد إنسان ينصح أخاه، وجد مسلما ينصح أخاه في الحياء، في واحد حي شويه كده فبينصحه يقول له ايه يا عم سيبك بقى من الموضوع ده وايه يعني، وكان يعني بيقول له استرجل شويه كده يعني، هو خلاص يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، في حاجات يا جماعه محتاجين احنا نقول له دعه، دعه فان الحياء لا ياتي الا بخير. يعني في واحد كده سبحان الله هو الاصل فيه الرقه، فاحنا نقول سيبه حتى لو هو سينكر، سياتي يوم ويكون هو ابو بكر في يوم الرده، ابو بكر الاصل فيه الرقه، فدعهم لا تغير شيء فطره الله عز وجل عليه فيه خير. بحكي القصة دي كلها عشان يعني أبرز هذا المعنى الجليل في شخصية صحابي، هو مجهول عند كثير من أهل الأرض، معروف عند أهل السماء. قال النبي في شأنه: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه، حتى إنه بكى صلى الله عليه وسلم وهو يواري التراب عليه. عبد الله ذي البجادين رحمة الله عليه ورضي الله عنه. عبد الله ذي البجادين لعل إن شاء الله نتكلم فيه في يوم من الأيام، هو شخصية عجيبة غريبة من الشخصيات اللي سبحان الله فريدة يعني. شاهد إن والدته لما أراد أن يسلم هو شاب صغير عنده ما يقرب من 15 سنة، وكان والده مات فهو يعني ولد في يتم وعاش في يتم، فكان بيربيه رباه عمه، كان بيحبه جدا، اقتضاء بيحب عمه جدا. كانت والدته بتقول له ايه؟ بتقول له أنا أشعر أن عبد الله سيهاجر إلى محمد، هما كانوا ساكنين بين مكة والمدينة في مزينة، فبيقول أنا حاسس أنه هيهاجر لمحمد صلى الله عليه وسلم. فبتقول له ايه، شوفوا الدخله، الام عارفه ابنها، فبتقول لعم عبد الله اذا اراد ان يهاجر فانزع عنه ثيابه. تقول له طب هات الثياب دي بقى انا مديها لك، فانزع عنه ثيابه فانه حيي لا يصبر على ذلك. بتقول له ايه، لو عاوز يمشي خلاص شيل منه هدومه، هو عنده حياء رهيب جدا مش هيقدر يقاوم. عبد الله ذي البجادين الآن قدامنا عنده إيه؟ عنده طبع عالي جدا، هذا الطبع إنه إيه؟ عنده حياء، وواضح إن الحياء بتاعه حياء بارز كحياء عثمان. مع الصحابة يا جماعة كان عندهم حياء، وعمر كان عنده حياء، وأبو بكر رجل حيي أيضا، ولكن لم تستحي منه الملائكة كما كانت تستحي من عثمان، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يستحي من عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه أبو بكر وهو في النبي صلى الله عليه وسلم وضع قدمه في بئر لكنه يتبرد بهذا الماء، فيعني ركبت النبي صلى الله عليه وسلم كأنها بادية، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل أبو بكر ثم دخل عمر، فلما أراد أن يستأذن عثمان فغطاها النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل في ذلك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان ده ليه طبع وليه يعني، ولم يأتي نص في ولا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، قال له يا عثمان أنا نفسي كده ايه ان الموضوع ده يعني اتقل يلا عنك فيه كده، الموضوع زايد قوي، لا لا لا دعه. فهذه فطرة. فعبد الله ذي البجلين واضح ان عنده حياء عالي شوية، فماذا فعل عبد الله؟ لو الطبع عنده هو اللي بيوجهه أكثر من العبادة والحق هيعمل إيه؟ ماذا سيفعل عبد الله؟ لن يهاجر، صح؟ مش هيقدر يهاجر ليه؟ لأن عنده الطبع أعلى. لكن الإنسان عندما بيكون عنده صدق عالي ماذا يفعل؟ يجعل الوحي هو القائد لهذا الطبع. ولذلك شوفوا أبو بكر، أبو بكر الأصل في طبعه الرقة عن الشدة. أبو بكر رضي الله عنه الأصل في طبعه الرأفة والرقة أم الشدة؟ الرقة صح؟ وعمر الأصل فيه القوة والحزم وليس إيه؟ الرقة والرفق اللي الذي كان عند أبي بكر. العجب العجاب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة أبو بكر قال والله لأقاتلنهم. أنت لو ما تعرفوش القصة كأن المفترض مين اللي بيتكلم؟ عمر. لكن هنا أبو بكر اجتهد فعلم أن الوحي وأن النص وأن الحق يوجب قتل هؤلاء ومقاتلة هؤلاء، فغلب الوحي طبعه فوضع طبعه تحت قدمه، في حين عمر كان يناشده يقول له إزاي هتقتلهم، وهو الذي يعني يحاوره ويهدئ أبا بكر. مختلف تماما سبحان الله. وده اللي يخليكم تفهموا كويس جدا أن الصحابة من الحاجات اللي برزوا فيها أنهم لغوا الطبع بتاعهم. أخت عندها طبع هي حساسة، حساسة، والحساسة دي قد يكون الدافع لها، قد يكون ليس الأصل شرطا، لكن قد يكون أن الدافع للحساسية دي سوء الظن، هي بتسيء الظن، هم مش قالوا لي عشان كذا، هم مش عارف عملوا عشان كذا. وأخت حساسة جدا درجة الأخوات بيحتاطوا وهم بيتكلموا معاها. ليه؟ لأنها تحمل الكلام على أبعد المحامل. تقول معلش يا جماعة سامحوني أصلا ده طبعي، هذا الطبع لابد أن يتغير. واحد طبع لأنه من بيئة مثلا ذات نسب وذات حسب ومعها مال ولها منصب اجتماعي، فطبع على الكبر والعياذ بالله، وطبع على أن هو شيء والناس شيء. لابد أن يروض هذا الطبع تحت صياط الوحي، يعني الوحي ده لابد أن هو الذي يهذب هذا الطبع. أخت تريد أن تتزوج، في طبعها اشتراطات معينة، هي بتميل لهذه الاشتراطات، ولكن هذه الاشتراطات ليست اشتراطات من طبع الباحثات السابقات على يعني المسارعات إلى الخيرات التي تنطلق إلى الآخرة. هذا الطبع لابد أن يروض. تقول لك أنا بحب يكون مثلا حاجة كده إيه لطلعة كده، ولي لازم يكون لي عضلات ولي مش عارف إيه ولي كذا ولي كذا ولي كذا ولي كذا. هذه الشروط إن عشان أنت تنسجمي فيها ما فيش مشكلة فيها، بس تكون رقم 20، تكونش رقم واحد، تكونش رقم واحد إنه يكون عينه مثلا كذا، أو إنه يكون وسيم جدا، أو إنه يكون غني، أو إنه يكون صاحب مهنة عالية جدا. هذه الأشياء أحيانا بعض الناس ما يكونش واخد باله ويحاول يبحث عنها على أدلة، ويحاول يبحث عنها عن أشياء مسكن من الكلام ده. هذه الأمور لابد أن الإنسان يقف مع نفسه وقفة بها. الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد، ربنا بيقول لهم منكم من يريد الدنيا. ابن مسعود بيعلق غزوة أحد دي يعني بعد بعثة النبي بكم سنة، داخلين في 15 سنة، فبيقول والله ما كنت أظن أن منا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. فتشوا بقى في أنفسكم، فتش خلاص. في غزوة بدر تودون أن غير ذات الشوكة، وانت طالع غزوة بدر في بعضكم طالع متضايق. فنفس الكلام في طاعتك لربنا، في اختيارك لمعايير الزوج، في بذلك للآخرة، كل واحد يشوف أيهما الذي يحركه، هل طبعه الذي يحركه أم الوحي هو الذي يحركه. وهذا شيء أراه نفيسا وخفيا على النفس، يحتاج المرء أنه هو يغوص في أعماق نفسه ويقف مع نفسه وقفة، ويشوف بقى هل فعلا طبعه اللي بيحركه ولا دينه اللي بيحركه. فبنقول أن البنت ديت رضي الله عنها، هذه الزوجة الصالحة المخلد ذكراها في كتاب آية حور الماء، كانت حية، بس هذا الحياء لم يمنع أنها تكون فصيحة في الحق، عندها حسن بيان، عندها قوة شخصية، عندها رجاء عقل، عندها فطنة، عندها بر. الكلام ده تكلمنا عنه بالتفصيل، قلنا الحياء بتاعها فين، لا داعي للتكرار، فممكن ترجعوا إن شاء الله تكلم عن قوة الشخصية والشجاعة الأدبية وهي تعبر عن رأيها فيما يخص موسى أو فيما يخص الكلام مع أبيها. تكلمنا عن بيتها بأبيها، وتكلمنا عن فصاحة وحسن البيان في حوالي 5 محاور، وتكلمنا عن فاطان فطنتها وراجحة عقلها. نسأل الله عز وجل أن يلحقكم بها، وإن شاء الله عز وجل يدخلكم الجنة معها ومع فاطمة ومريم، أشاروا مع تلك الكوكبة المباركة إن شاء الله. البناء الاجتماعي لشخصية الفتاة، البناء الاجتماعي لشخصية الفتاة. لكن خلوني أدردش معكم كده في أشبه بورشة احنا اتكلمنا على عفة هذه الفتاة، ما اتكلمناش على عفة العريس. عفة العريس الإنسان سبحان الله، سيدنا موسى ده من الشخصيات فعلا كما قال النبي رحم الله أخي موسى، كان يتسلى به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي كان إذا رأى ضيقا ومر على أزمة كان من الأنبياء الذي يذكرهم من موسى. ودي برضو من فايدة ذكر قصص الأنبياء، لأن النبي يحتاج أن يثبت، فيريد أن يثبت فيثبته الله بقصص الأنبياء. قل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فؤادك ده محتاج يثبت، إذا كان أشرف الأفئدة ثبته الله بذكر قصص الأنبياء. ولذلك كلما زاد إيمان العبد كلما أثرت فيه قصص الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء، وكلما ضعف إيمان العبد كلما لم يشعر ولم يجد اللذة والحفاوة مع قصص الأنبياء. وهذه من مفاتيح التعامل مع القرآن، إن كل قصة نبي هي دورة تدريبية في التثبيت وليها أثر في تثبيتك. ولذلك الله عز وجل من البدايات يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى موسى رسولا، وأنه يذكره بذنون كما في القلم. فمن أوائل الصور التي نزلت على النبي يذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم النماذج التي يتأسى بها، لأن الأمم لا تبنى بالأفكار فقط لكن تبنى بنماذج تحمل أفكارها. واذكر في الكتاب مريم، يعني واذكر في الكتاب مريم، يعني أنا دلنا أقول مريم مريم مريم مريم مريم مريم، أنا كده ذكرت مريم ولا ما ذكرتش؟ واذكر في الكتاب إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم، ينفع؟ أنا كده تدبرت وكده فعلت ما أمرني الله عز وجل به؟ لا، كان بيستفيد من الحاجات ديت ويستفيد هذه الأمور. لما تكلمنا عن أبو بكر وعمر هتستفيد قد إيه من الأشياء اللي هتستفيدوها. طبعا موضوع إن يكون المحرك واحد وليس طبعا. كان في البناء الاجتماعي في شخصية هذه الفتاة، شخصية هذه الفتاة كانت محتكة جدا بمجتمع، والإنسان يعني سمي إنسان أنه من أم من الأنس، يعني فهو طبيعته بيحب الإناث ويأنس بغيره كما يقول ابن خلدون وغيره، أنه بطبيعته الإنسان مدى من طبيعته بيحب أن يكون عايش في مجتمع يألف ويؤلف. هذه الشخصية ستحتك بالمجتمع. هذه البنت ليها، ذكر الله عز وجل بعض المواقف الاجتماعية ليها وكيف كانت، يعني ذكر الله موقفين لنا، وبناء على الموقفين دول ممكن لي أن نتخيل باقي الشخصية. الموقف الأول الاختلاط بالرجال الأجانب عنها، الموقف الثاني لما أبدت رأيها في الرجال، ودول موقفين مهمين جدا. موقف اختلطها بالرجال الأول، عم نيجي نتكلم في الاختلاط ونتكلم في هذه الأشياء، وذكر نفسي وذكر الأخوات المباركات ونحن جماعة نريد أن نعرف ما هو الدين، هو أنا أريد أن أعرف ما هو الحق الذي أتبعه. لأن بعض الصراحة يعني بعض الأسئلة بتكون عبارة عن إيه؟ بتكون الأسئلة دي عبارة عن إما أن تجيب بما أريد وإما سأعترض، وده للأسف في الغالب بيكون سببه إما الانبهار الشديد بالغرب، أو إن الإنسان بيكون عنده هوى في المسألة ومحتاج حد يوصله. فموضوع النهاردة أنا بدور على حد أسأله، فموضوع اللي أنا أسلم على غير المحارم بيدي، فأنا هدور على حد. لو حد قال لي لا يجوز يبقى ده التشدد وده مش عارف إيه وده التنطع وده التطرف وهو ده اللي مش عارف، ولو بغض النظر بقى عن المسألة اللي هي الحكم الشرعي فيه، احنا ابتداء نريد ان احنا انا كواحدة اريد ان اصل الى ما يحب الله ويرضاه. اول حاجة اسأل نفسي السؤال دوت قبل اي فتوى انا بحثت عنها، هل انا اريد شيئا لهواية فاذا جاء غيره سأرفضه ولو كان هو الحق ولو كان من عند الله؟ يعني هل المشكلة دلوقتي معايا ان انا بدور على حاجة تكون هي الغطاء او اذا صح التعبير التطرف بالنص، ان انا اتطرف بالنص ده، اما يجي واحده تقول لي انت ليه عملتي كذا، اقول لها لا لا لا في دليل، استني ده الشيخ فلان قال لي، ده الشيخ علان قال لي. هل حضرتك وانت بتبحثي عن فتوى بتدوري بالطريقه دي، ولا بتبحثي على ما يرضي الله؟ ده يا جماعه خطير جدا، وما ضل كثير من الخلق الا بسبب انهم يبحثون عن ما يشبعهم ثم ينسبونه الى الوحي. يعني تلاقي مثلا اخت نسال الله العفو والعافيه، تلاقيها ايه عندها ازمه في موضوع الموسيقى. احنا خلصنا موضوع الطبع بقى، تعالوا بقى موضوع المعصيه او موضوع العادات. واحده عندها مشكله في الموسيقى، هتيجي في مشكله الموسيقى دي تقول ايه؟ بصوا انا ما اصلا انا هدخل الاسلام وهقوم واسلم خلاص، لو هي مثلا مش كانتش مسلمه او هي مسلمه بس عاوزه ايه يعني يستقيم حالها، نسال الله عز وجل يرزقنا اياكم الهدايه ويثبتنا عليها ويقبضنا على عمل يرضى ويحبه. فهي الاخت ديت خدت طريق الاستقامه، لما خدت طريق الاستقامه وجد في الطريق ده ان الموسيقى حرام. ايه الموسيقى حرام؟ لا استنوا بقى، لا ده الموضوع ده صعب جدا. يعني ايه الموسيقى حرام؟ هو حضرتك دلوقتي مشكلتك مع مين؟ هل مشكلتك مع الشيخ الافتاكي او اللجنه الافتاتيكه او المؤسسه التي استفتيتيها، ولا المشكله الحقيقيه عند حضرتك ان حضرتك عندك مشكله اصلا مع الوحي في الباب ده؟ ما انزل الرحمن من شيء، عارفين الناس اللي بيبقى ديت شعرهم، لا لا لا لا بقى الرحمن يقول كده، لا ما ينفعش، ما أنزل الرحمن من شيء. كانت دي إحدى شبهات الناس أعداء الرسل والذين حادوا الرسل، كان من إحدى إشكالاتهم ما أنزل الرحمن من شيء. لا الرحمن ما يقولش كده، الرحمن ما يضغطش علي، أنا عارف ربي، رب الرحمن بقى النبي سيد الكل، حبيب اللي حبيبنا، الرفيق بينا، المشفق علينا، يقول كذا. فتلاقي إن فيه ناس وكأن سبحان الله يعني عدم تهنئة النصارى لليومين دول، ده ترند العالمي بتاعه. في النهاردة في موضوع أختي تسأل يعني إيه لا يجوز، هو حضرتك بس سؤال بسيط، حضرتك عما سألت السؤال كنت تسأل عن هل هذا الأمر فيه نهي في الشرع، ولا حضرتك بتسألي إن ليكي زميلة اسمها تريزا ولازم أهنيها، بس حضرتك عاوزة وانت رايحة عشان لازم تهنيها دي تحط التهنئة في علبة هدية مكتوب عليها الشيخ فلان، هو ده اللي حضرتك عاوزاه؟ لو حضرتك عاوزاه قولي انا ببحث عنه خلاص وريح نفسك، ولا حضرتك عاوزة الصح؟ يعني هل ممكن يكون الصح ان هي غلط وحضرتك تلزمي نفسك انك مش هتهني تريزا؟ هل ده وارد عليكي؟ لا ازاي؟ ازاي بقى؟ هو ده الخطر بقى، من الخطر ان يكون عندنا الدين المقياس فيه الصح والغلط هو الذي نراه لا الذي شرعه الله. احنا شايفين ايه مش اللي ربنا شرعه، وده باب خطير جدا. انا لا اتكلم دلوقتي في المساله وممكن نتطرق لها في نهايه المجلس، لكن اتكلم في طريقه البحث وطريقه اخذ الفتوى. فاخت النهارده تقول لا الموسيقى ايه، لا لا لا انا على فكره سالت في الموسيقى وقال ما فيش مشكله. والله طالما حضرتك سالتي من تبرأ به الذمه وانت واثقه واجتهدتي في هذا الامر وسالتي وانت على بينه وعارفه كويس جدا من جوه قلبك انك سالتي الاوثق، خلاص شيلي ما فيش مشكلة. يعني أنا أقول لكم على حاجة دلوقتي، عما نسأل حضراتكم نقول لكم مين أقوى مدرس وأفضل مدرس أحياء عندكم، حضرتك هتقولي فلان. ممكن فلان ده بمعايير أهل التخصص راجل إيه عادي جدا في الأحياء ولا قوي ولا حاجة، بس ساعة ما حضرتك قلت إن هو أقوى واحد كنت بتكذبي؟ كنت بتضحكي علينا؟ ولا هو ده رؤيتك فعلا الحقيقية إن هذا الرجل هو أقوى واحد فيما بلغك من العلم ومن ناحية تقييمك؟ احنا ما نسأل حضرتك ونقول لك طيب مين هم الدعاء اللي انت شايفهم فعلا من اكثر الناس تثق في دينهم وتثق في علمهم وحس فعلا الناس ديت على دين، لا يواليون ظالما ولا يماليونه ولا يفتون ما يريد والكلام ده كله، بقى انت شايفة مين؟ بينك وبين نفسك كده اختاري الاوثق لديك ثم التزمي بقوله، طالما حضرتك مين لسه مش فاهم الموضوع. اما ان انا ابحث، لا لا لا، انا يعني في احد الشباب كان بيستفتيني فيعني أشرت عليه بما أراه، فقال لي بس أنا سألت فلان فقال لي كذا، وسألت فلان وقال لي كذا، وسألت فلان فقال لي كذا. قلت له طب أنت عاوز إيه؟ فالمهم نصحته نصيحة وخلاص والأمر عدى. بعد فترة قال لي عم فاق يعني شوية، قال لي والله الصراحة أنا كنت أبحث عن من يفتيني بكذا، فكنت سألت 5 6 فكلهم بيقولوا مثلا حاجة معينة، وأهد أمال أسأل تاني أسأل تالت عشان أدور على حد يديني مخرج سلم طوارئ أنزل منه. لا أنت تفعل المعصية وتقول يا رب سامحني أنا عملت المعصية دي وأعني عليها، لكن ما تضحكش على نفسك. ليه؟ لأن الذنب سهل التوبة، ومن كان ذنبه في الشهوة يرجى له توبة كآدم، ومن كان ذنبه في الشبهة لا يرجى له صعب تبقى صعب عليه زي إبليس. قال لم أكن لأسجد، ليه مش عاوز تسجد؟ قال له لم أكن لأسجد لبشر خلقته، خلقته من طين، أنت رب اللي خلقته وخلقته من حمأ مسنون. هو متضايق منين؟ انا مش اسجد لبشر، عنده اشكال ازاي انا اللي اسجد لحد يعني اقل مني، وخاصه ان انا من نار وهو من كذا، فدي شبهه. واحد تاني حدثته نفسه وسودت له نفسه ففعل ما فعل. فالنهارده اللي بيعمل المعصيه يقول ايه؟ فعلتها وانا اذا من الضالين، انا يا رب مخطئ، انا يا رب كذا. ما يظلش يتحايل على الشريعه ويتحايل على الولي، لان ده نسال الله العفو والعافيه صعب جدا. نفس الكلام بقى احنا عندنا هنا في موضوع ما نتكلم في البناء الاجتماعي، نتكلم عن الاختلاط، نتكلم على كذا. في ناس من البدايه بص هتتكلم على الاختلاط هتقول ان هو غلط، انا الدرس ده كله على بعضه ولا يسوى عندي حاجه، هقرا كتاب يتكلم عن الاختلاط يقول لي غلط مش هعبر. بس الله العفو والعافيه، ما انت من البدايه واخده قرار اصلا من البدايه محسوم. ايه هو الاختلاط؟ احنا طبعا اللي عاوزه تتوسع في الاختلاط والكلام ده ممكن تكتب كتاب الدكتور خالد السبت عن الاختلاط، في كتاب جميل بسيط لذيذ وصغير لعامر بهجت برضو عن الاختلاط. لكن احنا سريعا هنعلق حاجه بسيطه كده، ان درس فقهي، ان الاختلاط اختلاط، في منه اختلاط مباح وده جائز وليه صور، وفي اختلاط محرم، وده اللي عرفه العلماء ان هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر او الاشاره والكلام والبدن من غير حائل او مانع يدفع الريبه والفساد، هو ده الاختلاط المحرم. اما الاختلاط الجائز ده زي اختلاط عشان احنا ليه بعرف اقول اختلاط جائز وغير جائز؟ لان بعض الناس يقول لك لا الاختلاط مش كذا، وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما كذا. اي طب ما هو العلماء بيقولوا ان الاختلاط من النوعيه دي جائز، محدش قال في حاجه، لكن عشان معظم ما يحدث في العالم شرقا وغربا في الإسلام وعند غير المسلمين هذا الاختلاط المحرم، هو ده الأغلب الأعم. فعما بيطلقوا الاختلاط يقصدون هذا الجنس من الاختلاط، لا يقصدون الصورة اللي حضرتك بتذكرها، الاختلاط المحرم. فإيه هو الاختلاط الجائز؟ الاختلاط الجائز ده زي اختلاط النساء بمحارمهن الرجال، ده مش فيش إشكال فيه في جوازه أصلا، لورود أدلة كتير جدا على كده. فالتك النساء والرجال هذا نوع. النوع الثاني اختلاط النساء بالرجال الأجانب، لا ما كلمة الاختلاط والتعامل صحيح، ممكن تختلط ولا تتعامل وباختلاطها محرم برضو. الاختلاط النساء بالرجال الأجانب في الأماكن العامة التي تدعو الحاجة إليها، ويشق التحرز منه مع الالتزام بالضوابط والشروط التي وضعها الإسلام. ثاني هو اختلاط النساء بالرجال الأجانب في أماكن تدعو الحاجة ليها، ويشق التحرز منه مع الالتزام بالضوابط والشروط التي وضعها الإسلام على الرجال والنساء. زي مثلا السوق، حضرتك داخل كارفور بتشتري حاجة، طبيعي في نوع معين من نوع اللي فيه رجال وفي نساء والكلام ده. حضرتك مثلا في الطواف، لا أماكن العمل هيجي معانا بقى، هذا الأشياء اللي هي لا يشق فيها وتدعو الحاجة إليها، تدعو الحاجة إليها. وإن يكون في ضابط من جمال الشريعة، إن الشريعة بيقفل الأبواب بدري، يعني ما تقولكش مثلا إيه، يعني هل مجرد إن الرجل ينظر إلى امرأة أو امرأة ينظر إلى رجل تنظر إلى رجل هذا يحرك الشهوة عندها؟ هل بمجرد امرأة نظرت إلى رجل أو رجل نظر إلى امرأة، هل هذا مجرد النظر على طول يهيج الشهوة؟ هل يشترط؟ لا يشترط، صح؟ ومع ذلك كل المؤمنين يغضوا. طيب ليه يغضوا؟ لأن غض البصر ده الباب الأولاني، عشان كده ربنا قال لك إيه؟ قالش لا تفعلوا الزنا، ولا ترتكبوا، لا لك لا تقربوا، لا تقربوا يعني ابعد شوية، ابعد وانا هحط لك حواجز بينك وبينه. واحد السلام تسلمش عليها، لا امرأة لا تحلق، اثنين في النظر، ثلاثة في ضوابط الكلام، أربعة عشر عشرين ثلاثين، فحط لك حط حواجز بينك وبين هذا الباب، حط الله عز وجل وضع حواجز، لأن ده هذا الباب ليه مفاسد شديدة جدا، وممكن نتطرق في يوم من الأيام نتطرق لهذا الباب، لكن في مشاكل هيجي الشرع يقفل الأبواب دي. فمن جمال الشريعة في موضوع الاختلاط إن المكان الذي يتكرر فيه الرجال، لأن في فرق بين الاختلاط العابر والاختلاط المنظم، الاختلاط المتكرر للنهار، لكن اختلاط عابر أنا دخلت السوق بصلي في المسجد والمسجد ما هوش حاجز بينه وبين الرجال والنساء إلا الستارة صغيرة أو مثلا زي الكعبة في الطواف والكلام ده، هذا اختلاط عابر، أنا مش قاعد 24 ساعة في المكان ده ومنظم والكلام ده، لا، وكمان شيء يعني يشق التحرز منه. لكن النهاردة الأستاذة ليلى قاعدة مع الأستاذ عصام في عمل واحد والثلاثة أربعة الناحية وثلاثة أربعة والعمل 24 ساعة بثمان ساعات يوميا وقاعدين، تيجي الشريعة تقول إيه؟ هذا العمل ينمو فيه بذور الأشياء المحرمة، فيقولك لا، إن الشريعة تقفل لك الباب ده. في الجامعة الرجال قدام والبنات ورا، هذا من الأشياء التي يشق التحرز منها وسهل أن يحصل فيها الضوابط، ده ما فيش مشكلة، وهذه الآلية يقل فيها نمو هذا الباب عما نبعد خالص ده. لكن لما طبعا بنشوف فترة أطول من زوجها والكلام ده زي ما الأخت بتقول، لكن لما يكون إن الولاد يمين والبنات شمال والكلام ده أقول له لا، هذا الباب الولد لا يحترز إن هو يبص يمين ويبص شمال، والبنت كذلك، لكن الجامعات إن الولاد يبقى قدام والبنات ورا، هذه الصورة ليست من الاختلاط اللي فيه هذه الصورة من الاختلاط اللي يرجى فيه إن يكون من الاختلاط الذي لا بأس به. من ليس لها طموح للرجال، أولا هذا الباب ليس هو العام يعني عند النساء، يعني واحد يقول لك طب في واحد عنين، الشريعة ما تأتي لمين؟ تأتي لجنس الرجال وجنس النساء، فتقفل الباب، أصلا مش هنيجي نقيس على كل واحد ونكشف على كل واحد ده عنده ايه، عنده طموح ولا ما عندهش طموح وهذا الباب. ثم الأمر الثاني، ربما واحدة تقول أنا ما عنديش طموح، فواحد يقول لك أنا ما عنديش طموح، لا، لكن عما يقترب من هذه الأبواب ربما الطموح يتولد. ويعني كثير من الأطباء أما أتكلم معاهم وأقول لهم في كثير من الأولاد يقول لك إيه ده هي زي أختي وكده، فيبتسم يقول للي يقول لك كده ويقول لك أنا ما بتأثرش وكده، فهو لابد إن هو يعيد تاني حساباته وإن يعيد إن يعرض نفسه على دكتور نفساني إزاي لا يتأثر. هذا المفترض إيه؟ إما إن هو يعني عنده، أنا لست ممن أرى إن الخطاب يقعدوا مع بعض، إن الخطاب يقعدوا مع بعض في وجود المحرم ويكون جلسات متباعدة ماشي، وأما إن هو أسبوعيا رايح ولا كل 15 يوم رايح ويقعدوا بالساعتين وثلاثة وبحجة إن في أخ محرم إن هناك هو قاعد بيننا وبينه مسافة كبيرة يعني، ويكون هو قاعد في الصالة وإحنا قاعدين كده وإحنا الكلام اللي إحنا بنقوله هو مش سامعه، بحجة إن هو قاعد وسطينا والكلام ده كله، لا يا جماعة، هذا الباب يفعل الأشياء. ومن منكن تتعرض لجواب الاستفسارات للأخوات هتلاقوا إن معظم البنات اللي بتكون مخطوبة وتتلبس بهذا الباب، أما يحصل أي إشكال وعايزين يعني يفترقوا ونخطوبة مش هتكمل، بيتعبوا جدا نفسيا. أنا أقول لحضرتك حاجة، النهاردة محمد رايح يزور علياء، هيقعدوا كل أسبوع ساعتين ونص، قولوا لي عاوز أعرف إيه الكلام الرسمي لمدة مثلا 4 شهور، فإحنا بنقول دلوقتي ساعتين في الأسبوع، اتنين في أربعة دي تمانية، ادي 8 ساعات في الشهر، 8 ساعات في الشهر اضربوها في 4 32 ساعه، ايه الكلام الرسمي اللي هم ماشيين فيه؟ يا جماعه اوعوا تنسوا ان ربنا بيقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. مكالمات التليفونيه اشد عندي، اشد الا لو من تليفون الوالده، وان الكلام حضرتك بتتكلمي عادي جدا والناس سامعه، لكن النهارده بيجي يقول لك ايه الكلام الرسمي، ده الكلام مش رسمي، الكلام بيبقى عادي جدا جدا جدا. وان في ايه، لا يا جماعه هو لا. لازم نبقى مختلفين بان ان الخاطب هو اجنبي، ما زال اجنبي، ما زال اجنبي. وانا النهارده يا جماعه لو ما بحتكش بالاستشكالات والفتاوى والاسئله اللي بتجينا بسبب الحاجات دي، انا ربما اجاوب الاجابه الورقيه واحد اثنين واحد زي واحد يساوي اثنين يجوز. لا، ممكن احد اخواننا بيقول كلمه جميله جدا، بيقول ايه؟ بيقول في اولاد قاعدين بيعكسوا بنات في اخر الشارع، وقلة الادب شويه. في اخت معديه، هو بيقول لها ما تعديش من الشارع ده وعدي من الشارع تاني. فبتقول يعني هو حرام اعدي من الشارع ده؟ قال لها يا ستي يغلب على الظن ان هؤلاء قد يتعرضوا ليكي. فقالت لا ومش عارف ايه ومش حرام على فكره، وانا سالت شيخ وقال تعدي في الشارع ده. فعم تمر في هذا الشارع، نسبه انها تتعرض لخطر قد ايه؟ لا شك ان هي نسبه موجوده كبيره. فيجي الشرع يقفل الباب ده. طيب احنا النهارده التجربه بتقول ايه والواقع بيقول ايه؟ الواقع بيقول النهارده ولد مع بنت عنده وعد بالزواج اللي هو الخاطب، يعني يقعد معاه فتره بالساعتين ثلاثه اسبوعيا، ودي اقل ده الحد الادنى من اللي بيحصل في المجمل. طبعا اتكلم على ظاهره موجوده في شريحه كبيره، لا اعمم، يعني ممكن يكون في استثناءات لكن هذه الاستثناءات لا تشوش على الظاهره العامه التي نتكلم عنها. انت في سن التعلق عاليه جدا، ان في قصدي في درجه من التعلق تؤذي جدا، بقى بنت متعلقه جدا بيه وهو متعلق جدا بيها، سبحان الله بقت يعني ممكن عاوزه تصلي في المسجد اللي هو بيصلي فيه ويدي دروس مثلا، هو داعي من الدعاء، عاوزه مش عارف ايه وهو عاوز يروح مش عارف، فعندنا اشكالات ويحمل قلبه ما لا يحتمل. وبالتالي عم يحصل اي اشكال في موضوع انه ممكن يفترقوا، بتلاقوا فيه صعوبه جدا على النفس، مش قادر يتحمل لان ربط نفسه جدا بيها. فبنقول ان احيانا بعض الناس في موضوع الاختلاط هو حاسبها من وجهه نظر معينه ضيقه وعزة. وسبحان الله هذه الابواب كلها، اتمنى انكم تستوعبوا جيدا هذه الابواب يا جماعه، مرحله ما قبل الاستعمار، يعني عشان كده دايما جيل ما بعد الاستعمار، الجيل ما قبل الاستعمار هذه الامور لم تكن فيه بالصوره الموجوده دلوقتي. الجيل اللي ما بعد الاستعمار، يعني موضوع اللي احنا تطرقت ليه، موضوع تهنئه النصارى بعيد ميلاد الرب، بميلاد ابن الاله، هذه التهنئه لم تكن موجوده في جيل ما بعد الجيل ما قبل الاستعمار. يعني احنا بنتكلم مثلا من 150 سنه الكلام ده كانش موجود، لا مع فقيه ولا مع اي حد، السيستم كله مش موجود. الكلام ده جه امتى؟ جه رد فعل زي جماعة جلد الذات، ان كل حاجة في الغرب، كل حاجة حلوة في العرب في المسلمين في الغرب احسن، وكل حاجة وحشة في الغرب في المسلمين اوحش. وده ان شاء الله باذن الله، يعني ساتطرق لهذا الباب ان شاء الله تكون في محاضرة كاملة، ان تعرية الغرب وكشفه كويس جدا من جوانب تانية مش موجودة. يعني لسه في رويترز في 11 ديسمبر اللي فات ده، الوكالة بتذكر في استراليا ان من كل ثلاثة نساء، كل ثلاثة بيشتغلوا في عمل يتعرضن للتحرش الكامل، ثلثي النساء بيتعرضوا للتحرش الكامل، ولكن لا تصمت ولا وتخاف ان تتكلم حتى لا تفقد العمل. طب انتوا في بلاد العدل كما تقولون، وفي بلاد الحريه، وفي بلاد وفي بلاد وفي بلاد وفي بلاد وفي بلاد وفي بلاد، في من ايه طيب؟ فضلا قبل ما نتكلم في التحرش والكلام ده، عشان بعض الناس يقول لك ايه ما في بره وما فيش اي سعار، السعار والكبت اللي موجود ده. في بنت مشهوره جدا كانت بتغطي المظاهرات بتاعت فرنسا، كانت اسمها حاجه عساف، لو حد منكم بقى من الاخوات عارف، ريما عساف دي تعرضت لموقف، يعني عم جم يصيغوا الخبر جماعتنا جماعه جلد الذات معاشر ال بعض القنوات بدون ذكر بقى اسماء يعني عربيه، فكان بيقولوا ايه تعرضت ريما عساف لموقف طريف. ايه هو الموقف الطريف؟ ان احد المتظاهرين وهي بتعمل مش عارف ايه جه اقترب منها وقبلها، ده اسمه موقف ايه طريف. خلي الموقف ده يحصل النهارده في دوله عربيه يكون فيها مظاهرات ولا حاجه، يتقال عليه ايه؟ والتحرش، وده بسبب الكبت، وعايزين نتناقش في القضيه ديت ومش عارف ايه والكلام ده. هناك اخره طريف يا جماعه، طريف، سبحان الله، شو بيزغزغ ازاي، حاجه جميله قوي. لكن هنا لا، يروح ليه؟ ده اما من يكون عنده اعتقاد خفي وبيحاول ينفذه في سموم معينه، ان هو بيكره الاسلام، فكل شويه لانه ايه يحط. ان يا جماعه تعوز الطب النفسي يقول لك ايه، اما تعوز تنزع الثقه من واحد اكثر من ليه من سلبياته، يقول له انت وحش انت وحش انت وحش انت وحش انت وحش، واظل اسني قدامك تسني على واحد تاني على غيره، هيبدا يعمل ايه؟ يعني تنعدم ثقته في نفسه وينبهر بالاخر، او ممكن يحقد عليه. هو ده اللي بيعملوه معانا، احنا محتاجين ناخد بالنا من القصة. مش عاوزين حضارة البنيان، حضارة الأسمنت، تشغلنا عن حضارة الايه، عن حضارة الأخلاق وحضارة النظم التي تحرك هؤلاء. في بريطانيا البي بي سي نقلة في الشهر اللي فات ده بتتكلم ان جايبين البنات اللي بيتاجروا في الدعارة. طبعا ألمانيا عندها الدعارة حاجة يعني انا ما اعرفش ليه بيعملوا كده، لكن خلينا يعني يقولوا ان النظام الاجتماعي في بريطانيا، البنت اللي تقول ان النظام الاجتماعي في بريطانيا لم يمنعني واضطرني لممارسه الدعاره. الحاجات دي عمليه تبرز امام الاخوات وامام المسلمين والمسلمات، ينطفئ هذا البريق، وان في اشكال كتير جدا. زي ما بعض الاخوات كانت بتقول لي احنا في مجتمع ذكوري، فقلت ليها طيب يعني ده لفظ مجمل محتاج احنا عاوزين نفهمه، عاوز افهم من حضرتك يعني مجتمع ذكوري عشان انا اعيد حضرتك او اعرف. تقصدي مجتمع ذكوري ان النساء مظلوم حقهم ومتاخد حقهم الذي اوجبه الله لهم، يعني في حق ربنا ادهولك والنبي صلى الله عليه وسلم والاسلام، ومتاخد منك زي الميراث وزي عدم اخذ الراي وتزويج البنت من غصب عنها والكلام ده، وان زوج يضحك عليها والقصص دي. لو تقصدي كده نعم، هناك حقوق كثيره أوجبها الله عز وجل للمرأة وأعطاها للمرأة. هذه الحقوق كثير من الرجال والآباء، نسأل الله العفو والعافية، والأبناء يغتصب هذه الحقوق من الايه، من المرأة. خلاص، ده المراد. ده لو ده المراد أقول لك نعم أنا متفق مع حضرتك في هذه النظرة، لكن هسأل حضرتك سؤال، مجتمع ذكوري عند حضرتك معناه ايه؟ هو ظلم المرأة؟ طب ليه حضرتك قلتي احنا مجتمع ذكوري؟ طيب هل أمريكا بهذه النظرة اللي هي بتظلم المرأة مجتمع ذكوري ولا مجتمع غير ذكوري؟ هل النهاردة ألمانيا مجتمع ذكوري ولا غير ذكوري؟ لو حضرتك تتكلمي على ظلم المرأة، وتعالى بقى نشوف الإحصائيات هنا بتقولي في التحرش، وبتقولي هنا في التعامل مع المرأة. تعالوا نتفرج على الكلام ده، وكل دي بإحصائيات هخلي حضرتك اللي حضرتك تجيبيها، محدش هيلزم حضرتك بيها، يعني مفيش إحصائيات إحنا هنملي حضرتك عليها، لا. احنا وزارة ايدي بتقول ايه والكلام ده، وحضرتك ابحثي فيها وتعرفيها، وكل واحد سهل ان هو يصل لهذه الاشياء. لما تفاجئ ان في ظلم رهيب لهذه المرأة الممسوخة التي تتحرك بمنهج ارضي لا منهج سماوي، هتفاجئ ان اذا ما بلاش بقى نقول احنا مجتمع ذكور. يبقى حضرتك ما تقوليش احنا دي، وكأن كلمة احنا دي وكأنها احنا يعني في اختصاص خاص بالمسلمين نوعا، وده بسبب جلد الذات والانبهار وثقافة الايه، النظرة الغالبة اللي احنا اللي دايما اللي بيغلب المغلوب مسكين، دايما ايه بيتشبع بنظرة الايه الغالب. نسأل الله العفو والعافية. نعود ونتكلم في موضوع عام، نتكلم بقى في الاختلاط والقصة دي. انا عارف ان انا طولت شوية في الباب ده، لان هو في شوية حاجات ربما تكون حساسة شوية، وان البعض ممكن يفهمها بطريقة مخالفة. فلا، احنا لازم يا جماعة القصة كلها نشوف ايه الذي يرضي الله واحنا نبحث عنه، وبلاش ننظر بعيون زرقاء، بلاش ننظر لديننا بعيون زرقاء. الاخت اللي قاعدة تقول انا نفسي اسافر بقى وعاوزة بقى اخد حريتي واركب تلفريك برا واجري واعمل واتحرك والف من هولندا واروح المانيا واعمل الكلام ده كله. هو حضرتك سألت نفسك سؤال عادي جدا حتى لو رحت لوحدي، هو عاوز تسأل سؤال، هو حضرتك اما قلت الشغف ده والاهداف دي وتبحثي عشان تعملي الحاجه دي، انت حاسه ان الكلام ده مأذولي كدينك بدون ضوابط وبدون اي حاجه؟ يعني الباب ده مفتوح كده على البحر، تروحي اي دوله وتعملي اللي انت عاوزاه، ولا في دين ضابط؟ وهل حضرتك اصلا مقتنعه ان الدين هو المتحكم وهو الذي يحكم الرجال ويحكم النساء ويحكم كل من قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله؟ هو يعني اسلام، الإسلام ده يعني أنا مستسلم، أسلم خلاص، أسلمت ده يعني استسلم. واحد يطلع في الشارع كده ومعه مسدس يقول لك ارفع ايدك، تروح رافع ايدك، بص في الحيطة، بصيت في الحيطة، طلع اللي في جيبك، طلعت في جيبك، يقول لك ايه فلان ده مستسلم. انت مفترض تعمل كده مع الوحي، ربنا يقول لك كذا ارفع ايدك خلاص ارفع ايدك. ولذلك احد اخواننا الجمال يعني في واحده بتساله بتقول له هو انا صحيح لازم اعمل كذا لزوجي ولازم ولازم ولازم؟ فقال لها كلمه جميله، قال لها بصي يا اختي الكريمه، والله لو ان الله امرني ان انا قبل ما انزل الشغل ابوس ايدك واستاذنك ان انا انزل الشغل، والله هعمل كده. مش هعمل كده عشان انت تستاهلي او ان غيرك ما يستاهل، لا انا هعمل كده لان الله امرني. يعني عبوديه اللي ربنا اللي امرني فانا هعمل اعمل، دي تدخل في المعادله الموضوع بينتهي، مع استحضار ان بكره في موت وان حضرتك هتخش القبر لوحدك وهتسالي لوحدك وهتخلي قبرك كيوم ولادتك وامك عاريه من كل شيء الا عملك. ساعتها هتسالي وربنا هيسالك انت عملت ايه هنا وعملت ايه هنا وعملت ايه هنا وعملت ايه هنا. فموضوع الاختلاط قلنا ان الاختلاط ده انواع، في منه اختلاط مباح وفي اختلاط غير مباح. اختلاط اللي هو ضوابط الاختلاط الجائز ان لا تكون هناك خلوه بين رجل وامراه، ان استفراغ الجهد في المباعده بين الرجال والنساء قدر الامكان، ان بيكون حضور المراه لحاجه يشق عليها تركها زي مثلا تعلم دين او تعلم دنيا طارئه ليها، ان يخلو من النظر الى ما لا يجوز النظر اليه. وده هيستدعي ان الاخت لا تخرج من ضوابطه المتزينه بدينه الحجاب. وقلنا طبعا فلسفه الحجاب ايه، اتمنى الاخوات يحفظوا دايما الكلمه دي، ان الحجاب لستر الزينه لا لكشف الزينه، ان الحجاب لستر الجمال لا لكشف الجمال. ده مقصد مقاصد للتستر. الاخت اللي بتلبس نقاب، واهم حاجه لازم يبقى النقاب شيك جدا جدا جدا جدا، والشنطه اللي عليه اشيك منه، الكوتش اشيك منه اشيك، والساعه بقى ده اشيك من كل حاجه، وكل الحاجه اشيك في اشيك في اشيك في اشيك. هو حضرتك عاوز ايه من الشيء يعني؟ لبست كل حاجه، وده فطره المراه بتحب تتزين الكلام ده كله. بس الكلام ده لمين يعني؟ تعيد الكلام ده كله ليه؟ انا ما بقولش ان بيعمل كده خلاص على طول وش هو يرد حاجه وحشه، بس لازم حاجات كل واحد ايه يبص لنفسه ويحاول بقدر الامكان يراجع نفسه. في فرق بين منضبط احسنتي وفي فرق ان هو يكون ملفت والكلام ده، وكل واحد بقى بينه وبين نفسه عارف ان يكون الكلام على قدر الحاجه، ان يكون الكلام على قدر الحاجه، والا تتكسر المراه في الكلام وتخضع فيه. احيانا معاشر النساء تلاقي ان الاخت بتتكلم في البيت، كان احد اخواتي يقول لي كده، احد الاخوان يعني اخوه يقول لي تلاقي البنت تتكلم في التليفون، تتكلم في البيت عادي جدا، اذا تكلمت في التليفون ما شاء الله لا قوه الا بالله، الفاظ كلها مرققه، تحس ان هي لسه طالعه من التجويد واخده حروف الايه الحروف المرققه كلها، رئه شديده جدا في النقاش والكلام. سبحان من ايه من يقلب الحروف المغلظه والكلام العادي ده الى ايه كلام مرقق. فتلاقي ان مره واحده انقلب الكلام، وان الكلام لا، ده الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وينبه المؤمنين ان هم لا يخضعن، لا تخضعن، ممنوع حد يخضع بالقول. تبص حضرتك مفيش شكل معين ولا لون معين للحجاب، في ضوابط حضرتك حط الضوابط قدام نفسك وبينك وبين نفسك كده، ثم ايه استشيري حد من اهل الثقه الذي عنده خلفيه شرعيه. انا الضوابط دي دلوقتي انا محققها ولا لا؟ لان في بنات كتيره جدا فعلا بينها وبين الحجاب الشرعي، الحجاب الشرعي الحقيقي حاجه واحده، ايه هي؟ هي بتحب جدا الجمال، بتحب جدا اللبس، وفي لبس هي عارفه اما تقف قدام نفسها قدام المرايه عارفه كويس جدا ان اللبس ده في بعض المواصفات مخالفه ليه للشرع، بس بتحاول ايه يعني بتسكت نفسها. ولذلك يا جماعه من اوحش الاشياء مر عليكم ان تسكتوا واعظ الله في قلب كل انسان مسلم. يعني احيانا كده وانت قاعده تلاقي الواعظ اللي داخل فطرتك كده وايمانك يسكت، يقول لا في حاجه غلط، اسكت انت مش فاهم حاجه، فيسكت ايه الواعظ اللي جوه. الموضوع بقى موضوع باب الغيره وموضوع باب اللي يتكلم بايه وموضوع ان حضرتك تلبس ايه. انا شايف ان الزوج الذي يطلب المراه بثياب انها تلبس ثياب، هذا الثياب يتفق العقلاء من الرجال والنساء انه اكثر سترا، ثم ترفض المرأة، أنا شايف أن لا مبرر لرفضها، لا مبرر لرفضها. تعود البناء الاجتماعي لشخصية الفتاة، قلنا اتكلمنا عن تعريف الاختلاط أنواعه، ترك التبرير، ترك التبرير، وده يمكن لا داعي عليه للتكرار، لكن تعالوا نشوفه في شخصية الفتاة دي ممكن تبرر الاختلاط صح؟ يعني ممكن يعني تختلط الاختلاط المحرم وتزحم الرجال وتزق ده وتزق ده عشان تملى المية، لكن هي لم تفعل ذلك، بل ابتعدت عن نظر الناس وابتعدت وأبعدت الغنم بتاعتها عن الناس وكل حاجة. لكن هي ممكن كانت تبرر ممكن تبرر إزاي؟ واحد حاجتها للخروج، تقول أنا محتاجين نخرج، عدم وجود راجل قادر، الناس عند البئر كتير، فإحنا لو استناهم إن شاء الله مش هنخلص، الشمس صعبة جدا إحنا نتحملها، ظروف الحياة وإحنا عاوزين نمشي. لا يا سبحان، تركت التبرير. لذلك عم تقول شوفوا شخصيتها رضي الله عنها وعن أختها، فتلاقوا لا أن الاختلاط عندهم بالضبط. يمكن أنا اتكلمت قبل كده في موضوع أن هم كان عندهم مصالح ومفاسد، في وقت اللي إحنا هنحتاج نتعاون، واحدة تشيل الغنم واحدة تعمل المية، فهنحتاج إحنا الاثنين نكون مع بعض. لكن بمجرد إحنا ننادي على واحد تعالى كلم والدنا، وإن الشارع الحمد لله السياق إن الشارع الناس رايحة جاية وطريقة، لا مجرد أقول له تعالى كلم الوالد عادي، ممكن واحدة تكفي بالموضوع. لأن بعض الأخوات فهمت اللي أنا بقولي، يعني يكون في واحد ممكن تقول أنا ممكن أروح الدرس لوحدي وقابل المدرس لوحدي. لا طبعا، لا أظن أن هذا ما أردت أن أوصله، ولا أن هي عملت كده يعني أبدا. بالنسبة لإبداء الرأي، إبداء الرأي احنا قلنا اختلاطها بالرجال، إبداء الرأي في الرجال كمان ده وارد. ده وارد، بس في حاجات مهمة جدا. أن في شرط للكلام، أن الكلام يكون فيه التزام الصدق، عدم المدح الذي يصل والعياذ بالله للنفاق، ألا يكون موضع ريبة، فلا يكون موضع ريبة. ده مهم جدا في مواقع التواصل. تلاقي كتير من الأخوات شاب صغير يكتب بوست، مثلا شاب 20 ولا في بداية 30، يعني ما أقصد يعني ما زال إيه شاب، وتلاقي تحت بقى ما شاء الله الكل الجمال ده اللي كذا اللي كذا اللي كذا، الكلام كتير، واحنا نحبك بالله يا شيخ وكمل واستمر والحاجات دي. استشعروا لو أنا شاب وبلاقي كل بوست أكتبه ألاقي الكلام ده كله تحت، وكله بنات نساء والكلام ده، أنتوا حاسين أن الحاجة دي لا تؤثر فيها؟ يعني أنا كرجل هذا الكلام لن يؤثر فيها؟ ممكن يؤثر، خلينا نقول على الأقل ممكن يؤثر. طب أنا ليه أفتح الباب ده؟ فيعني نتخفف منه أفضل، نتخفف منه أفضل. وإذا أردت أن تنشري عادي، ممكن تاخد الحاجة وتنشريها، مش لازم يعني كل شوية شير ونكتب فوق الشير كلام معين. كان عندنا محاضرة مرة اسمها العفاف التقني. العفاف التقني يعني يكون في عفة على التقنية، التقنية تاخد بالك من حاجات معينة كده، وانتوا بتتكلموا مع تشيروا حاجة، بتتكلموا مع الرجالة، تستفتي في طريقة، في طرق معينة لابد ايه جوانب ننتبه ليها حتى لا نقع في محظور. أعني بالمحظور اللي هو خطوات الشيطان. الشيطان مش هيقول لواحد اقع في الفخ مرة واحدة، لا. فشروط الكلام بنقول إن ما يكونش فيه ريبة. إبداء الرأي، البنت رضي الله عنها طبقت العفاف التقني، يعني الإنسان يكون عنده عفة في مواقع التواصل، يعني وعلى مواقع التواصل يكون برضه إن الموضوع مش سدح مداح، لأن بعض الناس عم بتزول الصلة بيتخفف من الأحمر. العجيب في البنت دي لما زالت السلطة عنها بقيت التربية الصالحة الدينية موجودة، الوالد مش موجود. لكن لأن يا جماعة دايما نقول إن الحاجات دي مرتبطة بالإيمان والتنشئة، فالبنت منشأة جدا من البداية على تكريه، يعني إن هي تكره الاختلاط وتبغض هذا الأمر، فتربت على الباب ده. ولذلك أما ربنا قال فراحت لسيدنا موسى فجاءت وحدهما تمشي على استحياء، ذكر الاستحياء هنا في موضوع أن لما زال الخطة. إبداء الرأي قلنا ذكرت إبداء الرأي في أمري، لما قالت استأجره إن خيرا من استأجرت القوي الأمين، استأجره إن خيرا من استأجرت القوي الأمين، هي أشارت على والدها أنه استأجره. وطبعا البعض قال لك ده هي كانت بتلمح بموضوع الزواج ولا مش موضوع الزواج، ايا كان الامر حتى لو كانت بتلمح ده يدل عليه على حياء من حيائها. ايهما اشد حياء، حياء موسى ام حياء البنت؟ طبعا عشان صلى الله عليه وسلم وده الكريم الذي كلمه الكريم سبحانه وتعالى، فاكيد ده ايه هو الحي. تعالوا نشوف كده سريعا في خلال 3 دقائق، عفة موسى كانت اكمل من عفة البنتين. عفة المرأة تمثل في جملة واحدة، جملة قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فقالت سطر. لكن موسى كان في كلمة واحدة، ما خطبكما فكان كلامه أقل من كلامهما، بدليل هو موسى متكلم ولا انطوائي؟ لا متكلم، بدليل قص عليه القصص، لما هناك وقف قال لك قص عليه القصص، خد راحته خالص وتكلم. موسى لما سقى لهما سقى بدون سؤال ولا نقاش، فسقى لهما ثم تولى، محتاجين خلق، الخلق العالي ده في الرجال، ثم تولى. شفتوا يا جماعة، وده برضو يعني خارج الإطار، بس شوف فسقى لهما، ده عملي، ده عمل تطوع صح؟ هذا العمل، هذه الآية تصح أنك تذكرها في أعمال التطوع. سقى لهما فخلد الله هذا التطوع من نبي كريم، أنه عمل هذا العمل لله. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا سلام على سيدنا موسى، والله الواحد لما يستحضر قصته يتألم، ويستحضر النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول إيه، قد أوذي يا موسى. شوف سيدنا موسى هو خارج من مدين، يعني أنا بحاول أتمن من مصر، أنا بحاول يعني أتذكر كده إزاي ودع والدته، يعني يا ترى قال لها إيه وهو ماشي، إزاي يعني سلم على هارون إزاي وهو ماشي، سلم على أخواته إزاي، سلم على أخته اللي كانت بتتتبع أثره، يعني الشعور هو خارج من هذه البلاد وماشي مع إيه، إيه الفلوس اللي خدها، إيه المال اللي خده، إيه اللبس اللي خده، إيه الأكل اللي خده، وبعدين وصل مكان هو ما يعرفش حاجة عنهم، ما يعرفش مين دول، ما يعرفش دول طبعهم إيه، وسبحان الله. لكن لما دخل لمح في حد شبهه في القيم والأخلاق، فراح سألهم، لأن طبيعة المكان ده يعني لا في واحدة تقريبا شبه أختي، شبه القيم اللي أنا تربيت عليها، فسألهم ما خبكم. لما سبحان الله دخل وراح للظل عليه، سبحان الله، رغم أنه هو مفتقر لكل حاجة، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لما أنزلت إلي من خير، أنا رب لا معي أب ولا معي أم ولا معي أخ ولا معي لبس ولا معي أكل، أنا عاوز أي حاجة، أي حاجة، أي حاجة هجيبها يا رب، أي حاجة فيها. ومع ذلك لم يلمح للبنات، هو لو سمحت، هو ما فيش هنا جمعية خيرية بتوزع أكل، هو في هنا واحد صالح كده ممكن أقابله، في أي احتكاك. سبحان الله، لم يشكو إلا لله عز وجل، زي المرأة التي كانت تجادل النبي لكن لا تشتكي للنبي، لكن تشتكي لمن؟ إلى من أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من العبادات المهجورة. نرجع، سقى لهما بدون سؤال، وبعد ما سقى لهما لم ينتظر شيء، لم ينتظر أي منها شيء. والله أنا من كثرة الحواديت عن هذه المرأة تحس أنك يعني لو في دعاء صالح مثلا لأخت أن هي تدعي أنها تحشر معها يوم القيامة، في نماذج كده تحس أن أنتم مش هتعرفوا تعيشوا في الجنة، يعني الجنة من نعمها فأم تقابلوا مع أخت موسى، وتروح تشوفوا فاطمة على نهر الكوثر كده تكلموا معاها وتحكي لكم قصة أم سلمة وهي بتهاجر، معاني بقى نسأل الله لا يحرمكم منها ولا يحرمنا منها. من حيائه أنه لم يحكم على الأمور حتى يعرف السبب، ما خطبكما. من حيائه وعفته أنه رضي بالرعي وتحمل ترك الفخ وترك العز. عارفين سيدنا موسى متربي فين؟ سيدنا موسى متربي فين؟ في قصر الباشا، يعني واخد نعيم ومتربي على ليه؟ على الغالي، يعني خدم وأكل وشرب وكده، مرة واحدة يسيب كل الكلام ده، فاكرين فكرة الطبع، فترك كل هذا الكلام لأجل من؟ سبحان الله، شوف لأجل قيمة العفة، شوف اشترى ايه؟ لأجل قيمة العفة، 10 سنوات شغل من واحد يعد ان يكون الكليم، ان يهز عرش أعلى طاغوت في ليه؟ في البشرية، يختار هذه المرأة. طبعا بقى هيبان جدا عفته بقى، بس احنا مش هنكمل يعني. وصار صار باهله، لما صار باهله قال لهم امكثوا اني انست نارا. طب ليه ما يجوا معاك ويتفرجوا؟ لا لا لا لا لا، الراجل اول، شوف الحته دي مليانه علاقه زوجه، علاقه زوجيه، واحد انه ما بيسافر بياخدها، زي النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى في الجهاد كان يقرع بين النساء وبياخدهم، بعض الاخوه رايح جاي رايح جاي ما بيحركش خالص اهله، ما بياخدهمش معاه، صار بأهله، ما ينفعش يسافر إلا دايما مع أهله. فلما صار بأهله أخذ أهله ومشي معاهم، قال لهم امكثوا، عم بيشوف مخاطر، لا أنا اللي شغل، أنا اللي شيلها، هم ما يجيش ناحيتها. الحاجة الثانية، يريد أن يؤنس، بيقول لهم إيه، سيدنا موسى لما ذهب عشان يأتي للنار ويقتبس منها، هذا الاقتباس أصلا كان عاوز يقتبس لمين؟ هو عاوز كان يقتبس لنفسه ولا يقتبس ليهم هم؟ ليها ايه الدليل ان هو كان يقتبس لها؟ ايوه لعلكم تسخرون، هو سبحان الله مشغول جدا بيها، يعني هو عاوز النار وعاوز الحاجات دي كلها ليه؟ انا مش عاوزها هي ليه انا؟ لا، لعلي اتيكم، انا هجيب لكم انتم. سبحان الله، هو مستحضر هذا الامر، يريد ان يؤنسها. وبرضه من المعاني الخاصه بالاختلاط، لا يريد لها ان تختلط باجانب ورجال وتاتي في اماكن، في حين ان هو هيسيبها لوحدها وممكن تتعرض لخطر في الوقت في الجو ده، بس يعني فيش مشكله. اهون بكثير ان هي ايه، ان في حد يطلع عليها، ولا ان هي تشوف حد، ولا الكلام ده كله. ده عليها خلفه هو سائر. فدي من ضمن عفة سيدنا موسى. البناء الاقتصادي لشخصية الفتاة هعدي عليه بسرعة كده سريعا. موضوع العمل وشروط العمل للمرأة وتطبيق عملي على القصة، اعتقد ان ده واضح جدا، ويمكن اتكلمنا فيه كتير جدا، ان العمل امتى المرأة تخرج. اولا ان العمل الاصل في ان المرأة مكفولة من الرجل، هذا هو الاصل. وان المرأة لها ان الاصل، ان يعني لو في واحدة معها مليار دولار ولا تريد ان تصرف منه شيئا، خلاص، وزوجها راجل موظف حكومة ومش عاوز يصرف عليها، لو راحت للقضاء الشرعي وقالت ان زوجي لا يريد ان يصرف علي، ايه اللي يحصل؟ ماذا يحدث؟ ايه اللي هيحصل من الشرع؟ الشرع يقول ايه؟ يوجب هذا الرجل بالنفقة عليها. معها مليار دولار، المليار ده حاجتها الخاصة، تفعل بها ما تريد، عاوزة تنفق تنفق، مش تنفق دي ذمتها، هي ورثة من والدها واخداه بتاع فلوسها، ما تجيش ناحيتها. طب تعالوا حسبوا الناحية الثانية، أم معها مليار، الأم دي خلفت ولد، الولد ده عنده 18 سنة، راح يشتكي للقاضي، تقول أنا أمي مش عاوزة تصرف عليا، يلزمه القاضي بالإيه؟ بالعمل، يقول له لا أنت تروح تشتغل، لأنه لا يلزمها، لا يلزم هذه المرأة. طيب الزوج ده راح مطلق الست دي، طالما بقى أنا كده لا يا ست، كل واحد يروح لحاله، أنت معك مليار مش عاوزة تصرفي. أنا بدي مثال جدلي عشان تفهموا الصورة. الست دي طلقت، أخوها قال لي أنا مش هنفق عليها، تروح تعمل إيه؟ والدها عايش، تروح ترفع قضية، والدها يوجبه القضاء الشرعي بالنفقة عليها، مات والدها من اللي إيه؟ من الحكم، جات له سكتة قلبية، راجل انصدم فمات، مين اللي عليه الوجوب؟ أخوها يبقى عليه الواجب، يكون واجب. وكل هؤلاء يأثموا شرعا لو مش تفاعلوا. شوفت سبحان الله، هي لها ذمة. فالمرأة مكفولة في الإسلام إلا إذا كانت هناك ظروف طارئة. المرأة في الإسلام تعمل بكل طاقتها، ودي من الحاجات المهمة جدا. المهنة المقدسة هي مهنة الأمومة، مهنة الأمومة. وده عمل على فكرة من الناحية الاقتصادية ليه مردود. يعني كان في مؤسسة مالية ذكرها الدكتور فؤاد عبد الكريم في كتابه عمل المرأة رؤية شرعية، ذكر مؤسسة مالية في الولايات المتحدة عملت دراسة عمل الأم في المنزل، إزاي التربية والطبخ والإدارة المالية والعلاج النفسي للأسرة والكلام ده كله، وحاولوا يقدروها بحسابات مادية على الورقة، ورقة وقلم كده. فوجدوا أن الأم تستحق أجر سنوي يصل إلى 508 ألف دولار. وقال المحلل المالي للمؤسسة ديت، قال أن الأم تعمل 24 ساعة مستمرة يوميا، بتوصلنا إلى أنها تستحق أجر وقت دائم سنوي يصل أجر 17 وظيفة مهمة. خدوا بقى الإحصائية ديت وادخلوا على أزواجكم وتحاسبوا. للأسف الشديد، للأسف الشديد النهاردة تلاقوا أن هذا الباب في ناس بتدخله. وطبعا العمل ده عاوز، يعني عاوز حل أممي مش مجرد حل فردي. يعني المجتمع اللي النظم بتاعة المجتمع فيها مشكلة، فبالتالي بتخرج النساء والنساء بيختلطوا. يعني هو منظومة. لكن أنا أتكلم دلوقتي أخت مش محتاجة تشتغل ولا يلجئها تلجئها الحياة للعمل، لا تخرج إلا في أمور ضيقة جدا حتى لا يأتي على حساب. لأن في أخوات كتير بيخرجوا ويسيبوا أولادهم من بدري. للأسف برضو دي سبحان الله من التناقض، تلاقي أخت تبعت سؤال تقول أنا عندي ولد عنده 10 شهور ومش لاقي وقت أحفظ القرآن ومش عارف إيه والكلام ده كله، وأنا مهتمة بالتربية، وانصحوني مش انصحوني نقول إيه مثلا. خلاص يا ستي احفظي ما تصح به صلاتك وركزي في تربية الأولاد. في حين لما جالها عمل، عملت إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بقت لاقية وقت 6-7 ساعات في 5 أيام وتذهب وتروح ودنيا جميلة وزي العسل. أنت لقيتي عملت إيه في الولد؟ تقول لك الحمد لله اتصرفت. طيب ليه في الآخر مش كنت عاوزة تتصرفي؟ كتير ممكن ما يكونش واخد باله إن نفسه هو ده هواها، فبتلجأ لهذا الباب. المرأة ليها إنها تخرج، ممكن هي تخرج للعمل خارج بيتها عند الضرورة متعلقة بها أو بالمجتمع. ليه متعلقة بها أو بالمجتمع؟ متعلقة بها يعني هي محتاجة إيه؟ محتاجة فلوس، محتاجة أكل عيش، عندها أولاد وعندها مش معها فلوس، ليه متعلقة بها؟ أو متعلقة بالمجتمع. يعني متعلقة بالمجتمع، النهاردة في أعمال من الضرورة يسمح للمرأة بالعمل خارج البيت وهي الضرورة متعلقة بالمجتمع، يعني يكون في المجتمع في حاجة لخروج المرأة من بيتها، زي المهن اللي بتقوم بها النساء كتعليم، تطبيب النساء، تمريض النساء، وعظ النساء ودعوتهم للخير. وهذا العمل قلما حد يخرج ليه، يعني هو مين اللي هيدعو النساء للخير؟ فالحاجات دي احنا محتاجين نهتم بيها. ففي مصلحة عامة تستدعي عمل المرأة، زي ما هي تكون في عملها من قبيل فروض الكفايات، تدريس بنات جنسها، وعظ بنات معالجتهم، اي عمل يتطلب تقديم خدمة عامة للنساء حتى لو هي مبسوطة ماديا تحتسب، وبما لا يعني يؤدي الى اشكال في بيتها. المهم بنقول ان من ضابط ان يعني من الاشياء التي تهيج على دخول العمل، والكلام ده بتقول لي انا في عمل، لا، مناسبه العمل لطبيعه المراه، تاخد عمل يكون مناسب لطبيعه المراه ويعني يناسب شخصيتها وصحتها. عدم الاختلاط طبعا المحرم بالرجال مع غض البصر، وده اتكلمنا فيه، التزام بالايه، باللباس الشرعي الذي امر به. هو التعليم الان متاح على النت لمين؟ للراغبين في التعلم، لكن في ناس محتاجة دعوتهم، البنات اللي في الشارع دي، وحضرتك رايحة البيت وجاية من البيت، وممكن تناديها تقول السلام عليكم، بعدين حضرتك أنا أختك فلانة الفلانة، وتحسيها وتنصحيها، ما هي المشكلة؟ طبعا يكون في العمل إن يكون في أمان للفتنة، أمن الفتنة. لسه النهاردة واحد بعت لي مقطع ما فتحتوش يعني، بس اللينك بتاعه سيء جدا يعني، بيقول إيه؟ أولاد وبنات في جامعة كذا قاعدين يقبلوا بعض بعد ما الدكتور خرج من المحاضرة. فطبعا هتعملوا إيه في حاجة زي كده؟ وتشوفوا بقى القصه دي، نسال الله العفو والعافيه. فما فيش امان للفتنه، الاخوات اللي كل شويه بنتهم مصر ما جابتش مجموع فهنسفرها في جامعه خاصه بره. يعني انت حاسه حضرتك ان بنتك تركب في باص، سيبك بقى من حته محرم وغير محرم، تركب في باص في حوالي 15 20 ولد، والبعض مشغل اغاني، والبعض حاطط اللبس عامل ازاي، وبنتك في الاخر خالص تجد ما تجد البنات، وعندها ما ايه يعني، عندها زي هذه البنات في موضوع اللي هي ترغب في الجنس الآخر والكلام ده، مهما كانت صديقة في الآخر خالص عندها إيه؟ عندها ميول فطري. فولد قاعد 24 ساعة قدامهم، ولا قاعد بيتحرك ولا بيهزر، ورايحة جاية، وتدخلوا مع اللي مش تدخلوا، يعني في الباص ده قاعدين ما شاء الله فترات قد إيه، لابد يا جماعة هيحصل لخبطة، لابد هتحصل لخبطة وتبعد عني. وعشان إيه؟ عشان إيه أصلا؟ عشان تدخل طب، تبقى زي إيه؟ طب بنت ابيها، باباها في طب ومامتها في طب وهي مش في طب، يا يعني مجاعه طبكم من الكلام ده. اهم حاجه ان لا تدخل الكليه اللي ربنا وفقها في المجال اللي هي فيه، او حضرتك ارتحلوا، روحوا سافروا بقى وقعدوا في المكان ده وتابعوا بنتكم. مصاريف الهدم اكتر بكتير من مصاريف البناء. في واحد شاب في ثالثه ثانوي كان في المسجد، ودخل المسجد ربنا هداه واصلح حاله، بدا يحفظ قران. الولد ده سبحان الله كان حاجه جميله جدا، وبعدين والده من الناس اللي الان يعني فضلوا ايه، يبعد، يحاول يشد الولد مره واثنين وثلاثه، مش بقى احسن حل. الولد ده ما جاب مجموع كده، دخله الجامعه الامريكيه وبعده عن المحافظه دي، وربنا بقى من عليه والولد كمل. بعد ثلاث سنوات في يوم من الايام لقى ان واحد من زمايله بيتصل بيه بيقول له يا عمو ده فلان في المستشفى، ويا ريت حضرتك ايه له في ايه ومش في، قال له مش عارف بس هو ايه يعني اتحبس كده في المستشفى. فراح وبتاع فوق ان ابنه ايه بيشرب مخدرات والقرف دوت، ربنا يرفع عنه عن جميع المسلمين. ايه اللي حصل بقى في النهايه؟ الراجل ده ابنه بيقول له ايه، قصدي اصحابه بيقولوا له يا عمو انت حضرتك ما كنتش عارف ان هو بيشرب؟ قال له لا انا اول مره اعرف. يا عمو ده هو بيشرب من ساعه ما دخل، احنا بقالنا 3 سنين وهو احنا عارفين ان هو بيشرب معاك. الراجل ده كان بيجي للشباب اللي في المسجد بيقول لهم انا عاوزكم تيجوا تزوروا، ويستحلفهم بالله ان هم ياخدوه معاه المسجد. فكان احد الاخوه يقول له ازاي يا حاج، هو انت حضرتك فاكر الموضوع ريموت كنترول؟ تعالى يمين تعالى يمين تعالى شمال تعالى شمال. ربنا يصلح هذا الفتى ان شاء الله عز وجل، ويكون افضل من الاول باذن الله، ويوفقه ويوفق شباب المسلمين. لكن يا جماعه لازم تاخدوا بالكم ان تكاليف الهدم مرعبه مرعبه ولا تتخيلوها. طيب المفاهيم المغلوطة، مفاهيم مغلوطة، هذه القصة بتربينا على مفاهيم مغلوطة ربما البعض لا ينتبه لها، لكن سبحان الله واضحة جدا. من المفاهيم المغلوطة في الزواج يا جماعة أن أحيانا البعض لا يعرض أولاده، عنده بنت ما شاء الله متميزة جدا ولا أخت لا يختار لها، وده للأسف الشديد بسبب العرف. هنا بيقولوا أني أريد أن أكحك إحدى ابنتي، سبحان الله، هو اللي بيعرض، الرجل اللي بيعرض ربنا عز وجل ذكر هذا في من باب الامتنان، لا من باب ان الله عز وجل يعني ذكر هذا من خلاف الاولى ابدا، هذا مدح. عمر رضي الله عنه عرض حفصة رضي الله عنها. مين حفصة؟ عارفين حفصة مين؟ ايه صفة حفصة؟ حد عارف حاجة معلومة واحدة عن حفصة؟ عن عبادتها، ايمانها، خشوعها، حاجات دي. ايوه، صوامة قوامة يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يطلق حفصة لامر الله، نزل جبريل من السماء برسالة من ربك سبحانه وتعالى يقول له ان ربك امرك يا محمد ان تراجع حفصة، ترجع حفصة، ترجع حفصة، لأنها صوامة قوامة، يعني بمعيار الرب جل بي بي بي يعني بتقييم ومعيار الوحي هي صوامة قوامة رضي الله عنها وعن أبيه، فمشهورة في السماء بأنها صوامة قوامة. واخدين بالكم؟ فبالله عليكم ديت عند أختها، عند أخيها هتكون إيه؟ حاجة كبيرة قوي. يعني مش عارض بقى لو أصلها كبرت بقى وقف من يوم ما المية وقعت على وشها وشها تشوه شوية وشعرها مش عارف إيه أصله عامل خواتين كده والناس ما بتحبهاش يا جماعة. لا، مش معنى إن هو بيعرض واحدة بيعرض واحدة ضايعة ولا واحدة يعني فيها مشكلة أبدا. واحدة هو يختار لها من؟ يختار لها أبا بكر، يختار لها عثمان، يختار لها الأسود، الوحوش، من يحفظها. ممكن بقى الاختيار ده يكون بالتلميح، يكون من خلال وسيط. والله يا أستاذة ماهر إيه رأيك لو تكلمي الحاجة أميرة إنها إيه؟ لو بنتها تيجي مش عارف أو ابنها يجي عندنا، يعني عادي ممكن تدخلي وسيط بطريقة إيه؟ ليس فيها شيء. هذا الباب بوب البخاري على هذا الحديث وهذا هذه الآية. ان الرجل الصالح يخطب لابنته ولاخته. طبعا دي من ضمن المفاهيم دلوقتي المغلوطه. ليه احنا عندنا عيب ولا ايه؟ لا والله، ما يحصل ومش عارف ايه. نرجع تاني، هو العاده والطبع هو اللي بيحرك الوحي، ولا الوحي والعباده هي اللي بتحرك العاده؟ فمن مفاهيم المغلوطه ان ولي الامر هنا كان ليه دور في تزويج بناته، كان ليه دور في تزويج بناته، دور شعيبي. من الحاجات ان هو ما قالوش اني اريد ان انكحك احدى ابنتي، لا اختار الصغيره الاول، اختار الكبيره، لا اصل احنا ما نجوزش الا ليه الكبيره الاول. من الفهم المغلوطه انك تحرم الصغيره من رزقها. سبحان الله، الرزق ساقه الله اليها. هو واحد جاي يشوف البنات لقى الصغيره وخلاص اعجب بيها، لا ما تتجوزها، لازم الكبيره الاول، ومش عارف نعمل ايه. دي موجوده، فالحمد لله بدات تقل شويه، بس موجوده، ما زالت موجوده عند كثير من الناس. يقول لك ايه؟ ان لابد ان هو يتجوز ديت ولا دي. طبعا احنا بنقول شرع من قبلنا هو شرع لنا، ما لم ياتي في شرعنا ضده. هو طبعا مش هيحط له الاثنين ويقول له اختار يعني، لكن هو بيقول له واحده من بناتي تتجوزها، يعني عادي، مش شرط ان ما عندناش حاجه ان هو حاطط له الاثنين ويقول له اختار يعني. من الاشياء، من كان ولي موسى؟ مين ولي سيدنا موسى؟ يعني قال له انا عاوز اتجوزك، هات لي الولي بتاعك، هات لي باباك، هات لي حد كبير. سيدنا موسى كان ولي نفسه. واما هذه الفتاه فكان وليها ابيها. فعلمتنا هذه الكلمه اني اريد ان انكحك، الولي هو الولي هو الذي ينكح، لكن النهارده زواج العرفي والموضوع ده سبحان الله كان زمان موجود وكان منتشر وكان بيتقالوا كتير، النهارده ما عادش موجود ظاهرا، لكن حقيقه مليان في الجامعة ومليان قرف الناس الله يعافيها وعافيها. ومن كثرة الفتاوى بنعرف، من كثرة المشاكل والصلح والإصلاح ذات البين بنعرف. لسه امبارح والله واحد بيسألني بيقول لي هو متزوج واحدة وعاوز ياخد المعاش، فراحوا عند المأذون فعملوا ايه؟ مضوا ورا، هو طلقها عند المأذون وعند القضاء، وعملوا هو خلاص طلاق ورقي زي ما بيقولوا يعني، وطلقها تطليقة في القضاء. وبعد ما رجع عمل ايه؟ زواج عرفي بينه وبين البنت دي. البنت عملت ايه؟ سابته وقالت لا مش هتجوز انا الجواز ده، وراحت اتجوزت واحد تاني زواج عرفي. فالبنت دلوقتي طلقت على الورق، ثم تزوجت زواج عرفي من الاولاني اللي هو عندها منها معاه منه الاولاد، وراحت لواحد تاني واتجوزت عرفي. وجاي يقول لي بقى ايه ان انا اعمل ايه؟ فسبحان الله دي يا جماعه، انا بحكي لكم فتوى، الفتوى ديت يعلم الله يعني من 24 ساعه تقريبا بالظبط. طب انا احللك ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ مين البدايه اصلا انت بتلعب باللعبه دي عشان تاخد معاش؟ هو المعاش ده يحل ليك شرعا عشان تلعب اللعبه ديت؟ وموضوع الطلاق وموضوع المأذون اللعب اللعبه والقاء، يعني شفت سبحان الله عم يبقى لحد والناس بعيدة عن ربنا ايه اللي بيحصل وعدم ضبط. شوف حاجة شرعية خفيفة جدا تضبط بها الملفات دي كلها. المهم هذه المرأة كان وليها أبوها. تأهيل الفتاة للزواج بيقول له ايه؟ إني أريد أن أنكحك. معنى كده أن الفتاة دي مستعدة ولا مش مستعدة؟ مستعدة للزواج وتتحمل مسؤولية ولا مش متحملة؟ النهاردة البنات فاهمة طب كويس جدا، فاهمة هندسة كويس جدا، فاهمة تقنية كويس جدا، لكن زواج لا. الدعاء في التربية لا. وده بسبب ان هم اخدوا من الاعلام ومن الاحتكاك ان الزواج ده رحلة ترفيهية، وده من ضمن تزييف الوعي في الاعلام ان الزواج ده عبارة عن رحلة ترفيهية كده وهنتفسح بقى وهاخدك ونروح ونركب حصان فراري ونطوف بقى والكلام ده في العالم كله. مسكينة نضحك عليها. والام التي اسوأ ما تفعله الام أن تخرج ابنتها لا تجيد مهارات الأمومة، لا تجيد مهارات الأمومة. التوصيف الوظيفي اللي منكم بقى عارف التوصيف الوظيفي والمفهوم دوت. التوصيف الوظيفي في كل مؤسسة يقول لك توصيف السكرتارية عليه إيه ومش عليه، الإشراف التربوي عليه إيه ومش عليه. فمفهوم في الإداريات اسمه التوصيف الوظيفي اللي هو بطاقة المهام. أنا كأم تلاقي الأخت لا تجيد المطبخ، ما تعرفش تدخل المطبخ. طب عشان تعمل إيه بقى؟ تحل المشكلة؟ لا. اليومين دول بقى لقت مخرج. على فكرة احنا كنساء اصلا مش علينا ان احنا نخدم الرجال. لا انت هو هي دي قصتك. انا عندي قناعة تامة الاخت اللي عندها مشاكل هو انا شرط علي اللي انا اعمل له الاكل، شرط علي اللي انا البس اغسل لهم الهدوم، شرط علي كذا. انا عندي يقين ان العلاقة في البيت ليست هناك في اشكالات ورا الموضوع ده. في اشكالات كبير ورا القصة بدليل اللي بيحب حد بيبقى عنده تفاني في خدمته. واجهوا مشاكلكم احسن ما انكم تدوروا على المشكله الشرعيه الحل الفقهي هنا في المساله دي. يعني اقول لحضرتك حضرتك قاعده في اعتكاف ولا قاعده في المسجد ولا حاجه، هو في حد ملزوم ان هو يعمل لحضرتك يكنس لك ويجيب لك كوبايه الشاي ويفطرك؟ مفيش حد. لكن بيعملوها ايه؟ حبا وقربة. انت بقى يقول لك لا هو على فكره انا مش شرعا ان انا اجيب لك كوبايه الشاي وهو لا شرعا انت تجيب لي ولا شرعا ما تجيبليش، شرعا تجيب لي شرعا ما تجيبليش، ده الشيخ قال تجيب لي الشيخ ما قالش تجيب لي. امتى يخشوا في الدايره دي؟ لو في حاجه قبل الملف ده واجهوا مشاكلكم حلوها افضل بكتير جدا ما نظل نتعلق بهذا الباب. فتلاقيها ضعيفه جدا في الطبخ، واحده النهارده 22 سنه 23 سنه ما تعرفش تدخل المطبخ تعمل اكل، ما تعرفش النهارده لو خلفت تربي هذا الولد. طب الكلام ده جاي منين يا دكتوره اللي بتسالي؟ الاولاد اصلا بيتربوا على عدم تحمل المسؤوليه، جاي منين؟ يعني مثلا في حد جاي من بره هو اللي عمل فيه كده؟ وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. الموضوع كله راجع لمين؟ راجع لما عوده ابوه في البدايه، لان الولد اول 6-7 سنوات ده جاي منين؟ مش جاي من لندن. لا هو جاي من البيت لسه ايه بيحتك ايه بالموضوع ده. فتأهيل الفتاة للزوج عندها تجيد كل حاجة ولا تجيد الايه التربية، ده خطر شديد جدا. فلازم الاخوات النهاردة يقفوا مع نفسهم. حضرتك قبل ما تقولي انا ما يلزمنيش اللي انا اعمل كده، انا ما يلزمنيش كده، لا حضرتك الاول حضرتك خليكي. يعني انا عاوز ادخل بيت حضرتك اشوف المطبخ الاقي ما شاء الله، اشوف البيت ترتيب رائع، اشوف كل حاجة، وبعدين حضرتك قولي بقى يلزمني ولا ما يلزمنيش، وهو بيلزمني بحاجات انا شايفة ان هو مشقة كبيرة جدا عليا شرعا. ساعتها نخطب ونقول اتق الله وارفق بالقوادير والكلام ده كله. لكن دلوقتي وانا لا اجيد واسيب البيت سجاد متعلق جنب النجفه فوق والاقي فرده يمين وفرده شمال والاولاد لبسهم الله المستعان وشكلهم حاجه ثانيه خالص، ويلا انزل عند تيتا ويلا روح عند خاله ويلا روح عند عمه، واقف في الاخر خلاص اقول لك على فكره ما يلزمنيش. هو في مشكله كبيره جدا عند حضر عند الفتيات دي محتاجه تتاهل. هذه الفتاة كانت مؤهلة، أريد أن أنكحها، دي جاهزة. من ضمن الحاجات الفهم المغلوطة أن الراجل ما حققش معاه، هو شافه راجل، شافه قدامه قوي، شافه قدامه أمين، ما قالوش بقى احكي لي بقى معلش وأنت كنت متجوز في مصر ولا مش متجوز؟ إخواتك إيه أخبارهم؟ مش عارف إيه، يفعص تفعيصات كبيرة جدا، هناك أشياء مهمة جدا إحنا نسأل عليها، لكن يا جماعة في أشياء إذا أتت خلاص. في معادن كده بتبقى قدامك، وقبل ما يثق في رأي ابنته هو ما قعد معاه وقص عليه القصص قال له خلاص نجوت، اللي زيك لازم يعدي. انت لا لا انت انسان زي سيدنا يوسف لما كلم الملك، هما لما شافوا يوسف، لان البنات بيشتغلوا بالعاطفة وبالرؤية، لكن هناك عجبوا الكلام قال له لا لا لا, لا. يوسف ده ما يتعوضش اقفش فيه. نفس الكلام موسى، لا لا امسك في الراجل ده متجوز متجوز اصله مش عارف ايه ده, ده عنده ده مش عنده. امسك في الراجل ده, وده من باب التخفيف على الزوج. من الاشياء اللي بتعلمنا فيها واختم بيها ان شاء الله من المعالم التربويه في هذه القصه, الحوار مع الابناء. يا جماعه ابنك محتاج انك تحاوره, ابنك محتاج في محاضره جميله للدكتور علي الشبيل اسمها ايه, اسمها الحوار بين الابناء. يا جماعه حاوروا الاولاد, كم حوار بيتم بينك وبين اولادك وانت رايح تصلي في المسجد؟ في بعض الناس كده رايحين عزا وجايين من عزا, رايح مع ابنه صامت جاي من ابنه مع ابنه صامت, ماشي في الشارع مع صامت ساكت وراجع ساكت. يا حق واحد ربك حاوره, فما شاء الله ما تمسك الموبايل وتكلم زميلك ما شاء الله عليك بتبقى الدنيا جميله جدا. انت ما بتحاورش اولادك ليه؟ ده بيحاورهم ويشركهم في الحياه, عنده قضيه وبيشركهم فيها وبيشركهم في القضيه ويسمع منهم, والبنت تقول له استاجره ويقول راي جميل ويتعامل مع الراي ده ويبعت ويربي اولاده على ايه, على القيم العاليه اللي احنا لازم ايه نرد الجميل اللي بيعمل لنا حاجه. طب روحوا هاتوه عشان نرد له الجميل, هذا الرجل لابد ان يكرم ولابد ان نجزيه خير ما صنع سبحان الله. من الحاجات تبغيض المعصيه ليه, من معالم التربويه انك تبغض المعصيه. البنت بغضت ليها, بغض ليها الاختلاط وبغض ليها الاحتكاك وبغض ليها هذه الاشياء وان هي تمشي بدون حياء, بغضت ليها هذا الكلام. ولذلك مهم جدا ان في وانتم لا الاولاد اصبحوا لا يجدون الا الجدال بعدما فقدنا نحن الحوار يا استاذه زينب. خلينا نكون قلنا قبل كده ان الادب منا والهدايه من الله, لكن هذا الكلام لا يجعلنا نتكل على الجمله الثانيه قبل ما نعمل الاولى. لابد يا جماعه ان نبذل. انت حضرتك قرات كم كتاب في الادب, في الادب تربيه الاولاد, وكم دوره حضرتيها وكم ممارسه طبقتيها على الاولاد, ثم نيجي نقول بقى النهارده الحوار عامل ازاي. في جزء من الاولاد فيه مشاكل, عنده مشاكل, اه نحن نريد ثقافة تربوية عند الجميع. كثير منا لديه أمية تربوية, تلاقي في أم النهاردة أخت ما شاء الله في الطب 10/10, في الهندسة ما شاء الله, في كل حاجة حاجات جميلة جدا, لكن في التربية يعني تقترب من الصفر. والتربية في فرق بين التربية وفي فرق بين الرعاية. التربية دي بيدخل فيها تربية النفس, تربية الروح, تعامل مع خصائص النفس دي, احتياجاته ايه في السن ده, خصائصه ايه, بيحتاج ايه, ازاي نعدل السلوك بتاعه. لو مفيش ضرب طب هعمل ايه, لو مش هضرب هعمل ايه. انا عارفه في تعديل السلوك غير الضرب, لازم الحاجات دي انا اتعلمها واكون عارفاها. اما الرعايه اكله وشربه وننومه ونذاكر له ونلبسه, هي دي. وانا اسف يعني ملاجئ الايتام تفعل ذلك, ملاجئ الايتام بتعمل كده. تبغيض المعصيه ليه, سيدنا برضو يوسف موسى بغضوا له المعصيه. تدريبه على نقد المنكرات, تدريبه على نقد المنكرات زي ما خطبكما هي بتنقد الكلام ده وتقول ده نسقي حتى يصدر الرعاء. فدي من ضمن مع يعني المراحل التربويه اللي استفدناها. كان في حاجات ثانيه كتير, لكن لعل فيما قيل ان شاء الله يكون فيه الكفايه. ونسال الله عز وجل ان يجعل بيوتكم كلها سكن وكلها موده وكلها رحمه, ونسال الله ان يزوج الاخوات زوجات صالحه ويرزقهن العفة والصلاح. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ لكم أولادكم ويقر عينكم بكم.